السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فنواصل في هذه الليالي ما ابتدأنا به من هذه الدورة التأصيلية، وهذا هو الدرس الثالث في مادة الفقه. وكما تعلمون نحن نسير في كتاب عمدة الأحكام، وهو من الكتب المباركة التي اعتنى بها أهل العلم كثيرا، ونعزم بإذن الله سبحانه وتعالى على إنهاء هذا الكتاب في هذه الدورة. نسأل الله سبحانه وتعالى التيسير والإعانة. كنا توقفنا عند الحديث 16، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. العنزة الحربة الصغيرة. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى قول أنس بن مالك غلام نحوي، المراد بكلمة نحوي أي مقارب لي في السن، المراد بنحوي أي مقارب لي في السن. فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء. الإداوة إناء صغير من جلد، إناء صغير من جلد. وعنزة، العنزة فسرها المؤلف أو المصنف فقال العنزة هي الحربة الصغيرة، العنزة هي الحربة الصغيرة. المسألة الثانية، لماذا حملت العنزة مع أنس بن مالك وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رفيقه في حال قضاء حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو في حال خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم لقضاء الحاجة؟ طبعا اختلف أهل العلم في سبب هذا الحمل للعنزة، فقيل في سبب ذلك أنها لأجل استتار النبي صلى الله عليه وسلم بها أثناء قضاء الحاجة، بحيث يوضع عليها قماش أو شيء فتصير حاجزا، تصير حاجزا وساترا عن أعين الناس. هذا قول بعض أهل العلم في سبب حمل العنزة. والقول الآخر في سبب حمل العنزة أثناء خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى قضاء الحاجة أنها لتكون سترة في الصلاة، فيقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قضى حاجته توضأ، إذا قضى حاجته توضأ ثم صلى، وحمل العنزة لتكون سترة في صلاة له. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك صريحا، أو قد جاء عنه صريحا في حديث أبي جحيفة أن عنزة ركزت بين يديه أثناء الصلاة. المسألة الثالثة، أن هذا الحديث سيقة لبيان جواز الاكتفاء بالاستنجاء بالماء. سيقة لبيان جواز الاكتفاء بالاستنجاء بالماء. وقد كان هناك من أهل العلم من يكره ذلك ويرى أن لا بد أن يكون من الاستجمار ما يطيب أو ما ينظف الأذى ثم يعني يغسل بالماء. وهذا الحديث سيقة لبيان جواز الاكتفاء بالاستنجاء بالماء. سيقة لجواز الاكتفاء بالاستنجاء بالماء. يسألون عن الحربة. الحربة مثل الرمح الصغير، لكأنها رمح لكن صغير، معنى عصا وفيها في طرفها حديدة. الحديث التالي قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي قتادة الحارث ابن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. هذا الحديث فيه ثلاث جمل. هذا الحديث فيه ثلاث جمل. هذه الجمل فيها نهي في كل واحدة منها نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأشياء المتعلقة بقضاء الحاجة وبالتخلي، إلا النهي الأخير متعلق بالتنفس في الإناء وسيأتي إن شاء الله. المسألة الأولى متعلقة بالجملة الأولى، وهي: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. هذا الحديث جاء فيه النهي عن الإمساك بالذكر باليد اليمنى أثناء البول، فهل يختص النهي عن هذا الأمر حال البول كما هو في الحديث وهو يبول، أم أن النهي عام عن مس الذكر باليد اليمنى في غير هذا الحال؟ هذا مما وقع فيه الاختلاف بين أهل العلم. فقيل في ذلك يعني القول الأول أنه نعم عام، وهذا النهي يشمل جميع الأحوال. قالوا لأنه إذا كان قد نهي عن ذلك وقت الحاجة فمن باب أولى أن ينهى عنه في غير وقت الحاجة. والقول الثاني أن النهي خاص بحال البول، بحال البول. قالوا إن يعني إن هذا النهي واختصاصه بحال البول له علة وله حكم، منها كي لا تتنجس اليد اليمنى. وتعلمون أن اليد اليمنى قد جاء في الشريعة ما يكرمها وينزهها عن ملامسة النجاسات، وقيل في ذلك حتى لا تكون يعني ذريعة للتمسح بها، ذريعة لاستعمالها في الاستنجاء أو في الاستجمار. وهذان قولان لأهل العلم في ذلك. والصريح في الحديث هو النهي عن ذلك وقت قضاء الحاجة، وما سوى هذا الحال أو هذه الحال فهو ظني، وما سوى هذه الحال فهو ظني، والحديث صريح في تلك الحال. طبعا جمهور أهل العلم حملوا هذا النهي على الكراهة، قالوا لأنه من باب التنزه، وحملته الظاهرية على الوجوب، حملته الظاهرية على الوجوب. الجملة الثانية في الحديث: ولا يتمسح من الخلاء بيمينه. المراد بذلك الاستنجاء والاستجمار، يعني لا يستنجي بيمينه ولا يستجمر بيمينه. ومر معنا في بعض الأحاديث السابقة الكلام على هذه المسألة، فلذلك لا حاجة لإعادة الكلام على هذه المسألة. المسألة الثالثة وهي متعلقة بالجملة الأخيرة في الحديث: ولا يتنفس في الإناء. المراد بالتنفس بالنهي عن التنفس في الإناء أي داخل الإناء أثناء الشرب، لا يتنفس في الإناء أي داخله. وأما إذا تنفس خارج الإناء أثناء الشرب فهذا هو السنة. إذا تنفس خارج الإناء أثناء الشرب فهذا هو السنة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفس ثلاثا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا، مراد بقوله في الشراب يعني أثناء الشرب خارج الإناء، فيشرب ثم يتنفس ثم يشرب ثم يتنفس. وهذا الفعل فسره النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أو علله بقوله إنه أروى وأبرأ وأمرأ، إنه أروى وأبرأ وأمرأ. وكذلك ورد عن رسول أنه يشرب جالسا، وكل هذا من الآداب ومن التوجيه والإرشاد لأكمل الأحوال في مثل هذا الأمر. هنا فرع يعني فرع عن هذه المسألة ثالثا، وهي ما الحكمة من النهي، ما الحكمة من النهي عن التنفس في الإناء؟ قال أهل العلم إن التنفس في الإناء هو من باب النهي عن التنفس في الإناء من باب النظافة، فقد يخرج مع النفس بصاق أو مخاط أو بخار رديء يعني رائحة كريهة، فيعني تكدر هذا الإناء، تكدر هذا الإناء يتقدر بها الشارب أو غيره إذا جاء من يشرب بعده، إذا جاء من يشرب بعده، ولذلك يشرب الإنسان ويتنفس خارج الإناء. طيب يسأل ما العلة بين الجمع في الحديث الواحد بين النهي عن التنفس في الإناء وبين ما سبق؟ طبعا اجتهد بعض أهل العلم في ذلك، وعلى كل الأحوال هي جمل مستقلة فيها يعني نواهي واضحة، سواء اتضح لنا الوجه يعني وجه جمع الجملة الثالثة مع الجملتين السابقتين، أو تكون نواهي مستقلة، تكون نواهي مستقلة. لكن بعض أهل العلم قال إن الربط هو أن الإنسان يحمل يعني إذا قضى حاجته فإنه يتوضأ، إذا قضى حاجته فإنه يتوضأ، وقد يشرب ما فضل من وضوئه، قد يشرب ما فضل من وضوئه. وقد ورد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه شرب فضل وضوئه، قالوا فمن هذا الباب يكون سبيل الجمع بين هذه المنهيات. الحديث التالي، قال المصنف رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. هذا الحديث فيه مسائل، هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى، ورد في البخاري رواية لهذا الحديث، وردت رواية لهذا الحديث عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: وما يعذبان في كبير، قال: وإنه لكبير، وإنه لكبير. وفي رواية: بلى. فقال أهل العلم، يعني اجتهد أهل العلم في تفسير ذلك أنه قال ما يعذبان في كبير ثم قال إنه لكبير، ولهم أقوال كثيرة في ذلك. فمما قاله أهل العلم في هذا أن المراد بالجملة الأولى وما يعذبان في كبير أي ما يعذبان في شيء يصعب ويشق التحرز منه، يعني ما يعذبان في كبير يصعب التحرز والتوقي منه واجتنابه، فهو سهل أن يجتنب الإنسان هذان الأمرين، يجتنب أمرين. وثم قوله إنه لكبير يعني في الإثم، يعني هو ليس كبيرا من حيث المشقة في الاجتناب، ولكنه كبير في الإثم، وقيل غير ذلك من الأقوال في معنى ذلك. مسألة الثانية قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما أحدهما فكان لا يستتر من البول. كان لا يستتر من البول، ما معنى لا يستتر من البول؟ لأهل العلم قولان في هذه الجملة، لأهل العلم قولان في هذه الجملة. القول الأول أنه لا يستتر، أي لا يستتر عن أعين الناس، لا يستتر عن أعين الناس، أي لا يحرص على التستر أثناء قضاء الحاجة. والقول الثاني وهو الأقرب والله تعالى أعلم، أن المراد أنه لا يستتر من البول، أي لا يجعل بينه وبين بوله سترة، أي يعني لا يتحفظ من بوله، لا يتحفظ من بوله. وليس المراد أنه لا يستتر عن أعين الناس، وإنما لا يستتر من بوله بمعنى أنه لا يتحرز أن يصيبه شيء من بوله. ويؤيد هذا المعنى أو هذا القول يؤيده بعض الأمور، منها أنه لو كان المراد الاستتار عن أعين الناس لما جاء مقيدا في الحديث بالبول، لقيل لا يستتر أثناء قضاء حاجته مثلا، لكن لا يستتر من بوله فدل على أن لهذا اختصاص بالبول. ثم الوجه الثاني أن هناك روايات في الحديث للحديث فيها لا يستنزه من بوله، أو لا كذلك لا يتوقى من بوله، وهاتان الروايتان توافق هذه الرواية التي هي أو توافق هذا المعنى الذي فسره أهل العلم. لذلك والله أعلم، فالأقرب في معنى لا يستتر من بوله أي لا يتوقى ولا يتحرز أن يصيبه شيء من بوله. الروايتان لا يستنزه لا يتوقى، ورويت غير ذلك من الروايات. المسألة الثالثة في هذا الحديث إثبات لعذاب القبر، إثبات لعذاب القبر، وهو مذهب أهل السنة والجماعة أجارنا الله وإياكم منه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعين منه، وكان يستعيد في دبر الصلاة من هذا الأمر، يستعيد من عذاب القبر، يستعيد من فتنة القبر. وهذا يدل على أهمية التعوذ والخشية هذا العذاب، والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في المحافظة على الدعاء بالتعوذ من هذا العذاب، من عذاب القبر. هناك أدلة كثيرة تثبت هذا المعنى. المسألة الرابعة إثبات قبح هذين العملين، إثبات قبح هذين العملين، وينبغي الاجتناب، تحرز من هذين العملين اللذين ورد فيهما أنهما من عذاب القبر. ورد إثبات عذاب القبر لمن لامسهما أو داوم عليهما، فلذلك ينبغي التحرز من هذه الأعمال، التحرز من البول والتوقي من أن يصيب الإنسان، وكذلك التحرز من النميمة ونقل الكلام على وجه الفتنة. وهذا الأمر الآخر الثاني أمر دائع وأمر منتشر، وينبغي التنبه، وينبغي لمن يخاف الله سبحانه وتعالى ولمن يخشى عذابه أن يتوقع هذا العمل القبيح، يتوقع هذا العمل القبيح، فإنه قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أسباب عذاب القبر في وقت يحتاج فيه الإنسان إلى الأنيس والتخفيف. فنسأل الله العافية يكون مثل هذا العمل من أسباب عذاب القبر. المسألة الخامسة: اختلف في سبب وضع النبي صلى الله عليه وسلم الجريدتين، لماذا وضع النبي صلى الله عليه وسلم الجريدتين على القبر؟ وهل يستحب لمن بعد النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر على قبر لقريب أو صديق أن يضع عليه جريدتين، أو هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من حديث جابر في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك وضع غصنين رطبين على قبر، فسأله جابر عن ذلك فقال إني قبرين وبان، فأحببت بشفاعتي أن يرفع عنهما ما دام الغصنان رطبين. فلذلك من هذه الرواية ومن غيرها قال أهل العلم، قال بعض أهل العلم إن المراد بذلك، الخطابي مثلا قال هو محمول على أنه دعا لهما بالتخفيف مدة بقاء النداوة، مدة بقاء النداوة يعني مدة بقاء الجريدتين رطبتين، فقال محمول على أنه دعا لهما بالتخفيف مدة بقاء النداوة، لا أن في الجريدة معنى يخصه ولا أن في الرطب معنى ليس في اليابس، لأن بعض أهل العلم قالوا مثلا المراد لأنه إذا كانت الجريدة رطبة فإنها تسبح ويرجى بتسبيحها أن يخفف عما تحتها من صاحبها، قال بعض أهل العلم هذا لا فرق بين أن تكون رطبة ويابسة وإن من شيء لا يسبح بحمده، ولكن قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لهما أن يخفف عنهما مدة رطوبة هذه أو هذين الغصنين. وقيل إن الحكمة غير معلومة، قيل إن الحكمة بهذا غير معلومة وقيل غير ذلك. فلهذا ذهب جماعة من أهل العلم أن هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه ليس لغيره أن يعمل هذا العمل، وممن نص على ذلك الخطابي والطرطوشي وغيرهما. وفهموا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لهما ومن شفاعته لهما ومن علمه بأنهما يعذبان خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعض أهل العلم رأى العموم وقال يرجى إذا وضع ذلك، وهذا وارد عن بريدة رضي الله عنه وما إليه ابن حجر في الفتح إلى أن هذا غير خاص. طيب ننتقل إلى الحديث التالي. قال المصنف رحمه الله تعالى باب السواك، باب السواك. السواك قال ابن الأثير في كتابه النهاية في غريب الأثر والحديث وهو كتاب النافع، قال السواك والمسواك ما تدلك به الأسنان، ما تدلك به الأسنان من العيدان. قال ابن دريد سكت الشيء أسوكه سوكا إذا دلكته، ومنه اشتقاق المسواك. فعلى هذا أدخل بعض أهل العلم كل ما يستن به حتى فرش الأسنان هذه أدخلها بعض أهل العلم في النصوص الواردة في فضل السواك. ابن قدامة صاحب المغني يقول وإن استاك بإصبعه أو خرقة فقد قيل لا يصيب السنة لأن الشرع لم يرد به ولا يحصل به الإنقاء، قال والصحيح أنه يصيب بقدر ما يحصل من الإنقاء، والصحيح أنه يصيب بقدر ما يحصل من الإنقاء ولا يترك أو ولا يترك القليل من السنة للعجز عن كثيرها. طيب هذا ما يتعلق بتعريف السواك في اللغة من كلام أهل اللغة ومن يعني عمومي أو إدخال عمومي ما يستاك به في هذا. قال المصنف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند صلاة، نعم بالسواك عند كل صلاة. المسألة الأولى في هذا الحديث، السواك له شأن واضح عظيم في الشريعة الإسلامية، وقد جاء فيه من النصوص الشيء الكثير الذي يحث عليه ويؤكد عليه إما عاما وإما في مواضع مخصوصة وفي مواطن محددة. فمما جاء في فضله ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند النسائي من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وهذا حديث إسناده قوي وهو من أعظم فضائل السواك. ومن كثرة ما جاء في السواك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه أكثرت عليكم في السواك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرت عليكم في السواك، وهذا من حديث أنس عند البخاري أظنه معلقا. المسألة الأخرى، هذا الحديث جاء بلفظ أمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وهذا في الصحيحين، هذا في الصحيحين من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ورد الحديث في موطأ الإمام مالك وفي مسند الإمام أحمد من طريق حميد ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة، يعني من غير طريق البخاري ومسلم، بلفظ عند كل وضوء، بلفظ عند كل وضوء. وفي الموطأ الحديث موقوف، الحديث موقوف في الموطأ، موقوف يعني من كلام أبي هريرة قال لولا أن يشق على أمته بالسواك كل وضوء لأمرهم بالسواك عند كل وضوء. وفي مسند الإمام أحمد مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. لو صحت هذه الرواية التي هي عند كل وضوء فيصح أن يقال بأن من توضأ من استاك أو من تسوك قبل وضوئه ثم حين فرغ من وضوئه قام إلى الصلاة يصح أن يقال فيه أنه توضأ عند الصلاة، يصح أن يقال فيه أنه أو إنه توضأ عند الصلاة لأنه استاك فتوضأ فصلى، استاك فتوضأ فصلى. وعلى هذا القول يكون السواك عند الوضوء قبل الوضوء، يكون السواك قبل الوضوء وليس مع المضمضة. قد ورد عن بعض أهل العلم أنهم قالوا يستاك عند المضمضة، هذا لا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم، نقل وضوءه كثيرا ولم ينقل أنه استاك أثناء مضمضته أو أثناء وضوئه، فيما أعلم والله تعالى أعلم. المسألة الرابعة أو المسألة الثالثة في هذا الحديث شفقة النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على التيسير على أمته، فإنه خشية أن يشق على أمته امتنع عن أمرهم بالسواك عند كل صلاة، امتنع عن أمرهم بالسواك عند كل صلاة، ويبقى الندب العام الوارد في هذا النص وفي غيره. أما فيما يخص الصلاة فقد ورد صريحا في هذا النص الندب إلى هذا الأمر. والمسألة التالية، المسألة الرابعة، استدل أهل الأصول الحديث على الأصل في الأمر الوجوب، ووجه الدلالة قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بالسواك عند كل صلاة ولم يمنعه من الأمر إلا مخافة المشقة، مخافة أن يشق على أمته. قالوا فدل هذا على أنه لو أمر لوجب، وفي إيجاب ذلك مشقة. قالوا فمن هذا يستدل على أن الأصل في الأمر الوجوب، على أن الأصل في الأمر الوجوب. وهذا من أشهر الأدلة، من أشهر أدلة الأصوليين على هذه المسألة. المسألة الخامسة في هذا الحديث أو السادسة، استدل بهذا الحديث بعض أهل العلم على عدم كراهية التسوك للصائم بعد الزوال، قالوا لأن هذا الحديث عام لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وهذا الحديث بعمومه تدخل فيه صلاة العصر ويدخل فيه الصائم. ثم قالوا لم يرد دليل خاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن استياك الصائم بعد الزوال. طبعا كره بعض أهل العلم للصائم أن يستاك بعد الزوال، ولكن ليس في هذا دليل صريح صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالعكس استدلوا بهذا الحديث على عدم كراهية ذلك. طيب، هذا من أهم ما يتعلق بالمسائل المتعلقة بالسواك في هذا الحديث. ننتقل للحديث التالي، طبعا لن يبقى في الأحاديث التالية لن يبقى يعني كبير مسائل، لأن مسائل السواك مرت معنا في هذا الحديث. قال المصنف رحمه الله: عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك. قال المصنف: يشوص معناه يغسل، يقال شاصه يشوصه وماصه يموصه إذا غسله. الشوص هو الغسل والتنظيف، وفسره الإمام أبو عبيد بالتنقية، شوص التنقية. وابن الأنباري وهو من أئمة اللغة فسره بالدلك، الشوص الدلك، وأبو عبيد فسره بالتنقية، وكثير من أهل العلم فسروه بالغسل، وبعضهم فسره بالتنظيف، وكلها في نفس المعنى، تقريبا. هذا الحديث استدل به أهل العلم على استحباب السواك عند تغير رائحة الفم، وكذلك قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل فإنه يعد له طهوره وسواكه، فيتسوك ويتطهر يتوضأ ثم يصلي ثم يقوم إلى صلاة الليل، وهذا وارد في صحيح الإمام مسلم، الحديث التالي: قال المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل عبد الرحمن ابن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك رطب يستن به، فأبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، فأخذت السواك فقضمته فطيبته، ثم رفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستن به، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا أحسن منه، فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعه ثم قال الرفيق الأعلى ثلاثا ثم قضى. وكانت تقول: مات بين حاقنتي وذاقنتي، وفي لفظ: فرأيته ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك، فأشار برأسه أن نعم. هذا لفظ البخاري، ولمسلم نحوه. هذا الحديث من أوضح الأحاديث التي تبين منزلة السواك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو على هذه الحال التي سبقت وفاته صلى الله عليه وسلم وقبض روحه، لم يستغني عن أن يستاك وهو في هذه الحال، وهذا يدل على منزلة السواك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه يعني في حال لم ينطق ولم يتكلم، وإنما أشار ببصره إشارة إلى عائشة رضي الله تعالى عنها لتأتيه بالسواك. وهذا لا شك يدل على تأكيد منزلة السواك وعلى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم الشديد للسواك. أبده رسول الله صلى الله عليه وسلم بصره، أي مد إليه بصره، وأطاله. أما قولها بين حاقنتي وذاقنتي، الذاقنة قيل نقرة النحر، وقيل طرف الحلقوم، وقيل أعلى البطن، والحواقن أسافله. المراد من هذا طبعا، وكذلك قيل في الحاقنة ما سفل من الدقن، قيل في الحاقنة ما سفل من الدقن، المراد أنه صلى الله عليه وسلم مات ورأسه بين حنكها وصدرها رضي الله عنها، مات ورأسه بين حنكها وصدرها رضي الله تعالى عنها. قالت فقضمته، قالت فقضمته، طبعا هي مضبوطة بهذا النطق بفتح القاف وكسر الضاد، فقضمته، والمراد بذلك الأخذ بطرف الأسنان، فأخذت السواك من أخيها وقضمت، يعني قطعت الرأس وهيأت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولينت له رأسا جديدا وطيبته له ليستن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستاك به. نعم، هذا ما يتعلق بأهم المسائل في هذا الحديث. الحديث التالي قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي موسى رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يستاك بسواك، قال وطرف السواك على لسانه يقول أع والسواك فيه كأنه يتهوع، كأنه يتهوع. كلمة أع هذه حكاية صوت المتقيئ، حكاية صوت المتقيئ، ويتهوع التهوع التقيؤ، التهوع التقيؤ، والمراد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبالغ في الاستنان وفي الاستياك، كان يبالغ في الاستياك ووضع طرف السواك على لسانه، يعني كان ويستاك في لسانه، ويعلم الذي يجرب السواك أنه لو استاك في لسانه إذا أدخله فقد يصدر منه هذا الصوت، قد يصدر منه هذا الصوت، هذا لا يصدر من التسوك في الأسنان، ولكن قد يصدر لو تسوك الإنسان في لسانه خاصة من الداخل، فإنه قد يصدر منه هذا الصوت، يعني كأنه يتهيأ للتقيؤ ويصدر منه هذا الصوت، وهذا هو المراد بالحديث، وهذا يدل على المبالغة في التنظيف، هذا يدل على المبالغة في التنظيف، ويدل كذلك على اهتمام الشريعة الإسلامية بمثل هذه التنقية ومثل هذا التطهر، مما سمعنا من الأحاديث المتعددة والمتنوعة في فضل السواك والحث عليه، وكذلك تدل على أهمية على قدر الصلاة، فإن الصلاة يستعد لها بالوضوء ويستعد لها كذلك بتطهير الفم بالسواك، وهذا من قدر الصلاة ومن قيمتها. نعم، نكتفي بهذا القدر في أحاديث عمدة الأحكام هذه الليلة، وبقي عندنا من الوقت ما يكفي إن شاء الله لأخذ شيء في مادة الأصول.